هل الجميع نزل الكتاب؟ الكتاب نزلته في الجروب. الكتاب بعنوان القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، صفحة رقم 163. هل الكتاب موجود الآن معكم؟ هل الكتاب موجود معكم الآن؟ أجيبوني على المحادثة، هل الكتاب معكم الآن؟ هل الكتاب موجود معكم الآن؟ رقم صفحة 163. رقم الصفحة 163. طيب، إذن الكتاب هو القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، والكتاب بنسخة PDF أو بصيغة PDF، وقد أرسلته لكم الآن على جروب طلاب الدراسات العليا. الآن نفتح صفحة 163 ونأخذ إن شاء الله قاعدة جديدة، وهذه القاعدة بعنوان الجماعة رحمة والفرقة عذاب. طبعا هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، وهي من القواعد الضابطة لفقه السياسة الشرعية. نحن نتحدث الآن عن القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية، فنقول وبالله التوفيق أن من القواعد الفقهية الضابطة لفقه السياسة الشرعية قاعدة مأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي قاعدة مأخوذة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي عبارة عن حديث صحيح للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وهذا الأمر الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الشريف هو من الأصول الاعتقادية لأهل السنة والجماعة، حيث أدرجه الإمام الطحاوي رحمه الله ضمن عقيدة أهل السنة والجماعة، حيث يقول: نرى أن الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. يعني هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه القاعدة تشير إلى أمر مهم وله صلة وثيقة بالسياسة الشرعية، وله صلة وثيقة بالسياسة الشرعية، لأن من أهم مقاصد السياسة الشرعية هو اجتماع الناس على إمام واحد، واجتماع كلمتهم، وترك التفرق والتحزب المقيت. فبالاجتماع تحصل الألفة والرحمة والمودة، وبالتفرق يحصل الضعف والهوان وذهاب الريح وحرمان التوفيق. قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. إذن اليوم نتحدث عن قاعدة، هذه القاعدة لها ارتباط حديثي لأنه حديث نبوي، ولها ارتباط فقهي لأن احنا نتكلم في السياسة الشرعية، ولها ارتباط عقائدي. يعني قاعدة لها أكثر من ارتباط، ارتباط حديثي وارتباط فقهي وأيضا لها ارتباط عقائدي. واضح المسألة يا أحبابي؟ تمام. ولهذا كان من أصول أهل الجاهلية التي فارقهم فيها النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا متفرقين ويعدون السمع والطاعة مهانة وذلة، فأمرهم الله بالاجتماع ونهاهم عن التفرقة. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآن ندخل إلى المطلب الثاني وهو أهمية هذه القاعدة، لأن طبعا السؤال سيأتي كالآتي: عرف القاعدة، تحدث عن أهمية القاعدة. ثم أيضا الفقرة الثالثة من السؤال: اذكر أدلة القاعدة، وسنأتي على هذا. وأيضا أهم شيء هو التطبيقات العامة لهذه القاعدة، وأيضا هناك تطبيقات خاصة بفقه السياسة الشرعية. طيب، الآن أشكر الأخت أنيسة على تصوير صفحة الكتاب ووضعها في المحادثة، لأن هذا يفيد الإخوة الذين لم يستطيعوا الدخول على الكتاب، لأنه مهم تتابع معي، مهم أنك تتابع معي. طيب، الآن سندخل على المطلب الثاني وهو مطلب أهمية القاعدة. طبعا لأن نتحدث عن القواعد الفقهية. طيب، فنقول وبالله التوفيق هذه القاعدة، الآن نتحدث عن أهمية القاعدة الفقهية، صفحة 165. أهمية هذه القاعدة: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يقول: هذه القاعدة أصل عظيم من أصول هذه الشريعة المباركة، فإن من الأصول العظيمة التي بني عليها دين الإسلام أمره بالجماعة والائتلاف وذمه للفرقة والاختلاف. يقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثا: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. بل إن هذا الأصل هو من آكد الأصول في هذا الدين العظيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الأصل العظيم هو الاعتصام بحبل الله جميعا، وألا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام. إذن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن في مواطن عامة وخاصة. ولذلك أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما يحفظ على المسلمين جماعتهم وألفتهم، ونهيا عن كل ما يعكر صفو هذا الأمر العظيم، فكل خير يزيد في توثيق عرى هذا الأصل ويقويه فهو مأمور به، وكل ذريعة لتوهينه وتضعيفه قد سدت. وهي الفرقة يا جماعة، الفرقة، ونحن الآن أمة محمد عليه الصلاة والسلام تعاني من الفرقة للأسف الشديد. والله تبارك وتعالى يقول واعتصموا جميع واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والقارئ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد النصوص التي جاءت لحفظ جناب التوحيد والاعتقاد أضعاف ما جاء في غيره، وكذا الأمر والشأن في متابعة السنة والنهي عن البدع. ونظرا لذلك فإن الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وإلى متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتصدي لأهل الأهواء والبدع وإزالة شبههم هي من مقتضيات المحافظة على هذا الأصل، لأنه ما أوهن هذا الأصل وأضعفه مثل الذي فعله أهل الأهواء والبدع ببدعهم وتحزباتهم. ويقول السعدي رحمه الله مبينا أهمية هذا الأصل وهو اجتماع أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يقول فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف قلوب المسلمين واجتماعهم على دينهم ومصالحهم الدينية والدنيوية. ندخل الآن إلى المطلب الثالث وهو في صفحة 167، وهو مطلب أدلة هذه القاعدة. طبعا لكل أدلة تعريف أو توضيح، ولكل قاعدة أهمية ولابد من الحديث عن الأهمية. ثم المطلب الثالث يكون في أدلة القاعدة. أدلة هذه القاعدة، قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الدليل الثاني قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والأدلة من السنة حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طبعا هذا الحديث أصل من أصول أهل السنة، يعني حديث أخذ منه أصل من أصول أهل السنة، وهو وجوب الوحدة، وحدة الكلمة، وأيضا عدم التفرق والتحزب. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب الفتن باب الأمر إذا لم تكن جماعة، ورواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة باب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. فإذا الحديث الذي هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة متفق على صحته، وهو دليل لقاعدة القاعدة الفقهية التي تقول الاجتماع رحمة والجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. ندخل الآن إلى صفحة 169 وهي المطلب الرابع، تطبيقات القاعدة العامة. هناك تطبيقات عامة في الفقه الإسلامي، وهناك تطبيقات خاصة بالسياسة الشرعية. هناك تطبيقات عامة في الفقه الإسلامي، وهناك تطبيقات خاصة بفقه السياسة الشرعية. من التطبيقات العامة لهذه القاعدة، أولا شرعية صلاة الجماعة في مسجد واحد، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للفروض، وكره بعضهم تكرار الجماعة في المسجد الواحد. لماذا؟ لأن الجماعة رحمة والفرقة عذاب، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فلا ينبغي أن تتعدد الجماعات في المسجد الواحد. ثانيا اجتماع المسلمين في صيام شهر رمضان واجتماعهم في صلاة التراويح وزكاة الفطر وما يحصل فيها من مواساة، لا بد من اجتماع المسلمين جميعا على هذه العبادات، بمعنى ان احنا نفعلها في وقت واحد، نصوم مع بعض ونفطر وندخل العيد مع بعض، هذا هو الأصل مع الاجتماع، اجتماع كلمة المسلمين في مطالع في رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال. قال واجتماعهم في صلاة التراويح، الاجتماع المسلمين في صلاة التراويح وصلاة العيد، هذا يظهر وحدة المسلمين وجمع كلمتهم. ثالثا النهي عن بيع النجش وعن خطبة الأخ على خطبة أخيه، وعن سوم الأخ على سوم أخيه، وعن الغش والكذب والنميمة والغيبة والهمز واللمز. وهذه المناهي الشرعية المقصود منها الحفاظ على ألفة المسلمين ومحبتهم وعدم تفرقهم، يعني هناك مقصد من مقاصد الشارع، وهو ألا تبع على بيع أخيك وألا تخطب على خطبة أخيك، ولا تغش ولا تكذب ولا تنم ولا تغتاب. كل هذه المناهي الهدف منها المحافظة على جماعة المسلمين وعدم تفرق المسلمين. رابعا قاعدة الولاء والبراء، وهي محبة المسلمين ومودتهم ومؤازرتهم ومناصرتهم وإعانتهم على كل خير والتعاون فيما بينهم على البر والتقوى. طبعا هناك قاعدة عامة وهي قاعدة الولاء والبراء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الولاء المحبة والنصرة، والبراء ممن يعادي هذه الأمة. خامسا مشروعية الزكاة وهي نصيب مفروض في أموال الأغنياء ليعودوا بها هؤلاء الأغنياء على الفقراء والمحاويج. فطبعا الهدف من الزكاة مواساة الضعفاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم كما هو ثابت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من التطبيقات العامة لهذه القاعدة وهي قاعدة الجماعة رحمة والفرقة عذاب، اجتماع المسلمين من كل أقطار الدنيا في موسم الحج لأداء هذه الشعيرة، اجتماع المسلمين من كل أقطار الدنيا في موسم الحج لأداء هذه الشعيرة جماعة وفي مكان مبارك واحد. فطبعا هذا كله من الدعوة إلى وحدة المسلمين واعتصام المسلمين بحبل الله سبحانه وتعالى وعدم الفرقة. ندخل الآن في المطلب الخامس وهو في صفحة 171 وهو بعنوان تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية. أولا أن من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. أرجو أن يكون الكلام واضح يا إخواني ويا أحبابي. في صفحة 171 تطبيقات القاعدة في السياسة الشرعية نقول من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بالإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. واضح؟ طبعا أنتم جميعا يعني ربما يلتبس عليكم هذا الأمر، لكن بالمثال يتضح المقال إن شاء الله. الصوت الآن واضح يا شيخ محمد عبد الهادي؟ الشيخ عبد الهادي الصوت الآن واضح؟ ياليت الإخوة يكتبوا أن الصوت واضح لأن كان جان اتصال فهو اللي خرب الصوت. تمام، ندخل لموضوعنا. فطبعا نقول من المعلوم بالضرورة من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. هذا الكلام ما معناه؟ يعني مثلا لما كانت الدولة العثمانية قائمة، الدولة العثمانية كانت عبارة عن خلافة إسلامية راشدة وكان لها خليفة وهو سلطان يحكم الأمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا دين يقوم إلا بهذه الجماعة، هذه الجماعة هنا تمثلها الدولة العثمانية، الدولة العثمانية قديما يعني أعطيكم مثال يعني. ولا جماعة إلا بالإمامة، الإمامة هنا المراد بها الخليفة الذي هو نائب عن النبي عليه الصلاة والسلام في حكم الأمة. فالخليفة هو الذي ينوب عن النبي عليه الصلاة والسلام في حكم هذه الأمة بدين الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولن تتحقق هذه الإمامة إلا بسمع وطاعة من الرعية. طيب خلاص أخذنا الآن هذا التطبيق على الدولة العثمانية، سقطت الدولة العثمانية، أسقطها أعداء الإسلام. تمام، تعالوا بينا ناخذ الدولة الأموية. الدولة الأموية كان على رأسها معاوية بن أبي سفيان الصحابي الجليل من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. فلا دين يقوم ولا يظهر على الناس إلا بالسمع والطاعة لإمام المسلمين وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. طيب جاءت بعد ذلك الدولة العباسية، ثم جاءت بعد ذلك دول كثيرة جدا جدا ودويلات، ومنها الدولة الأيوبية، وجاء منها السلاجقة، وهم من أهل السنة والجماعة، وهذه جميعا دويلات قامت وكان لها إمام، فكان لابد على الرعية من السمع والطاعة لهذا الإمام. يبقى الآن فهمنا ووضحت المسألة، إن أول دولة هي دولة الإسلام الأولى التي أقامها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة، ثم خرج الصحابة فاتحين ونشروا الإسلام في الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك يعني جاهد الصحابة وفتحوا مصر وفتحوا بلاد الشام وفتحوا بلاد فارس والعراق، وفتحوا فيما بعد جاءت دول وفتحت أوروبا وهكذا. فإذا يا إخواني الكرام، لا إعزاز للدين إلا بدولة، ولا دولة إلا بإمام أو خليفة أو سلطان لهذه الدولة، ولن تتحقق هذه الإمامة له إلا بالسمع والطاعة من الرعية فيما هو في طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ، أنت الآن جزاك الله خيرا قلت هذا كان في ظل الدولة، دولة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن النبوة، ثم بعد ذلك دولة الخلفاء الراشدين التي بدأت بأبي بكر وانتهت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. فالدولة الأولى دولة النبوة، الدولة الثانية دولة الخلفاء الراشدين، الدولة الثالثة دولة الأموية، ثم بعد ذلك الدولة العباسية، وتأتي دولة وتنتهي، ثم تأتي دولة أخرى جديدة ثم تنتهي، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم حتى وصلنا إلى الدولة العثمانية التي ظلت قرون طويلة حتى ضعفت وتآمر عليها الغرب والشرق حتى ألغاها الهالك كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق. طيب الآن كيف هي أحوال المسلمين؟ أحوال المسلمين عبارة عن دويلات وعليها حكام وملوك ورؤساء وأمراء. طيب يعني إذا أردنا فهما دقيقا وتطبيقا عمليا لفهم هذه المسألة، مثلا نأخذ على سبيل المثال مهبط الوحي. مهبط الوحي الآن مكة والمدينة في أي دولة؟ في دولة تشبه الدولة العثمانية، وهي الدولة السعودية. الدولة العثمانية تنسب إلى عثمان، والدولة السعودية تنسب إلى آل سعود، وهي دولة إسلامية. الدولة السعودية دولة إسلامية تحكم بكتاب الله وتحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها إمام، وهذا الإمام يجب له السمع والطاعة. وضحت يا جماعة؟ يبقى إحنا إذا أردنا تطبيقا عمليا لهذا الأمر، فكل دولة لها رئيس أو حاكم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلي الصلوات الخمس، والمساجد عامرة. فإذا هذا الحاكم المسلم له حق السمع والطاعة. طيب يعني أرجو أن أنا أكون بكل بساطة سهلت مسألة القاعدة التي تقول من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. أرجو أن أكون بسطت هذه المسألة تبسيطا تدريجيا، وربطناها بفقه الواقع، وقلنا أن المملكة العربية السعودية الآن هي دولة إسلامية ولها قائد ولها حاكم، وهذا الحاكم له حق السمع والطاعة. هذا من باب ربط العلم بالقواعد بالواقع، فقه الواقع. فلا يجوز مثلا داخل المملكة العربية السعودية يظهر إنسان غير الملك ويدعو الناس إلى أن يسمعوا له ويطيعوا، ثم يخرج عن الملك أو الحاكم، فطبعا هذا كله حرام ومفارقة للجماعة، وهذا معنى يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار، وهذا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فلو افترضنا مثلا إن واحد أخذ مجموعة من الشباب وطلع في الصحراء وقال هنقيم جماعة هنا، وتركوا الجماعة الأم اللي هي الدولة وجيشها مثلا، فهذا طبعا من الخطأ الشديد، خطأ شديد ومخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. طبعا هذا الكلام يعني ينبغي نحن لا نستحي منه، وينبغي ألا نسيء الظن ببعض، وإنما هو فقط من باب التوضيح حتى لا تعاني الأمة ما عانت من الفرق التي اختلفت وضعفت وتشرذمت حتى يعني محل بنا هذه الهزائم الكبيرة. من التطبيقات أيضا في صفحة 171 أن الجماعة التي جاء الأمر بها في النصوص ووجوب لزومها يراد بها أمرين: الأول جماعة العقيدة والمنهج، وذلك بأن يلتزم المسلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. الثاني الجماعة بالمعنى الخاص، وذلك بلزوم جماعة المسلمين التي لها إمام موافق للشرع وعدم مفارقتها، لا تفارق هذه الجماعة أي هذه الدولة، وعدم نكث بيعته بيعة الإمام فضلا عن الخروج عليه. فطبعا هذا الإمام له بيعة، والأصل أن الإنسان لا يموت إلا وفي عنقه بيعة. ويا إخواني الكرام حتى نكون صرحاء، طالما أن المساجد عامرة بالمصلين والأماكن القرآن الكريم يحفظ فيها أبناء المسلمين القرآن وشعائر الإسلام ظاهرة، فهي دولة إسلامية ورئيسها له حق الطاعة. واضح؟ طبعا هذا الكلام كلام عام، كلام عام لا نخصص شيء، ولكن هو كلام عام واضح، وهو كلام صريح ومنبثق من عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب، ثالثا في صفحة 171 أن المقصد الأساسي في مفهوم الجماعة هو معرفة الحق والتزامه، فإذا كان هناك إمام شرعي فإنه يسمع له ويطيع في المعروف ويطاع في المعروف، وإن لم يكن هناك إمام انتبهوا يا معشر الطلاب، وإن لم يكن هناك إمام شرعي فإنه يعمل بالحق الذي عنده في خاصة نفسه، ويدعو بحسب قدرته واستطاعته، فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا يقول أبو شامة رحمه الله حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، عرفتم ما معنى كلمة الجماعة يا أحبابي؟ يعني اتباع الدولة ورئيس الدولة إلى آخر ذلك، وليس معنى الجماعة جماعة يعني جماعة من الأفراد بعيد عن نظام الدولة. يقول أبو شامة رحمه الله حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق الذي كانت عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، ولا تنظر إلى كثرة أهل الباطل بعددهم. رابعا أن من الأسباب المبيحة للقتل في الإسلام مفارقة الجماعة، لا ينبغي للفرد المسلم أن يفارق جماعة المسلمين. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال النووي رحمه الله: وأما قوله التارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. طبعا هنا التارك لدين المفارق للجماعة، لأن الإنسان حينما يرتد عن الإسلام ويكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم فهو يفارق الجماعة. واضح؟ يعني هنا الإشارة إلى الكافر المرتد، واضح، وليس الخوارج، وليس الخوارج، فالخارجي ليس مرتد وإنما هو فارق الجماعة وقد وقع في كبيرة ووقع في معصية كبيرة لا بد أن يتوب منها إلى الله. الخارجي ليس بمرتد، واضح، وإنما المرتد هنا المراد به المرتد الحقيقي الذي ترك دين الإسلام، فلما ترك دين الإسلام فارق الجماعة، واضح. قال النووي رحمه الله: وأما قوله التارك لدينه المفارق الجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، لأن الردة أنواع، فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي. طبعا عندنا البغاة، البغاة يا إخواني الكرام الذين يخرجون على الدولة ويحاربون الدولة بالسلاح ولهم شوكة، وكذا الخوارج. قال العلماء: ويتناول هذا أيضا معذرة، حينما يأتيني اتصال على الهاتف، حينما يأتيني اتصال على الهاتف يحدث تشويش للصوت. يقول ابن عبد البر رحمه الله: الآثار المرفوعة في هذا الباب كلها تدل على أن مفارقة الجماعة وشق عصا المسلمين والخلاف على السلطان المجتمع عليه يريق الدم ويبيحه ويوجب قتل من فعل ذلك، لأن الفرض الواجب اجتماع كلمة أهل دين الله المسلمين على من خالف دينهم من الكافرين حتى تكون كلمتهم واحدة وجماعتهم غير متفرقة. هذا الكلام قاله ابن عبد البر في التمهيد، كتاب التمهيد لابن عبد البر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل، مثل المفارق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في الدين. خامسا: عظم المفاسد المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو المستقرئ والمتتبع لتاريخ الإسلام، يقول: ولعله لا يعرف طائفة لا ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان، يعني حاكم رئيس دولة، ولعله لا يعرف، اسمع إلى ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. ولذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وصح عن ابن عباس أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفلوذج في الفرقة. قضم الملح يعني أكل الملح في الجماعة أحب إلي من أكل الفلوذج في الفرقة. طبعا الفلوذج هذا من أفضل أنواع الحلوى، يعني يشبه اليوم الكيك والأشياء الجميلة التي يأكلها الناس. فقال: لأن آكل الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل أشهى الحلويات في الفرقة، أي الفلوذج هذا. وما هذا إلا لحب الصحابة لاجتماع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم واعتصامهم بحبل الله حتى لا يتفرقوا في دين الله. ومن المفاسد المترتبة على مفارقة الجماعة والخروج على الإمام استبدال الأمن بالخوف، واستبدال الشبع بالجوع، وإراقة الدماء، وهتك الأعراض، ونهب الأموال، وقطع للسبل، وتسلط للسفهاء، وانتشار للجهل، ورفعة للجهال، ونقص في العلم، وغربة لأهله، وضعف الدين وغربته، وكل لون من ألوان الفساد العريض في الأرض. والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، والله لا يحب المفسدين. سادسا، أن من أسباب الفرقة التحزب المذموم، وهو الخروج عن جماعة المسلمين إلى تجمعات أخرى حزبية تلتقي على مفارقة الجماعة، والشذوذ عن الولاية الشرعية واتباع الهوى. فهؤلاء من حزب الشيطان، لأنهم فارقوا حزب الله تعالى، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأي تجمع على غير الإمام الظاهر ذي الشوكة والقوة الذي يبايعه المسلمون يعتبر في الشرع تحزبا بدعيا مفارقا للجماعة، وهو نواة الخروج المسلح الذي يهلك الحرث والنسل. سابعا، مما يدل على تعظيم الجماعة في الشرع أن النصوص جاءت بالأمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرونها عن وقتها. طبعا التأخير عن الصلاة، تأخير الصلاة عن وقتها إثم عظيم ومعصية، ومع ذلك أمرنا أن نصلي خلف أمراء الجور والظلم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فإذا لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم أو الفاسق، وذلك بعد أن يؤديها المسلم في وقتها، كل ذلك رعاية لهذا الأصل العظيم، وهو المحافظة على وحدة كلمة المسلمين واجتماع كلمتهم. ثامنا، أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له هو من دين الجاهلية، بل يعدونه أي أهل الجاهلية منقبة وفضيلة لهم، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأمر أمته بالصبر، وأمر أمته بالصبر على جور الولاة والسمع والطاعة والنصيحة لهم، وغلظ النبي في ذلك وأبدى وأعاد. ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة الجاهلية، أو مات ميتة جاهلية. والحديث رواه البخاري ومسلم. انتهينا الآن بفضل الله من هذه القاعدة، ولو حد عنده أي سؤال حول هذا الموضوع بسرعة، بارك الله فيكم، عن طريق جروب طلاب الدراسات العليا، لو في حد عنده أي سؤال حول هذه القاعدة حتى لا يلتبس الأمر على أحد. طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذه القاعدة إذا أردنا أن نأخذ تطبيقات معاصرة في السياسة الشرعية لا احتجنا إلى أسبوع على الأقل محاضرات حول هذه الجزئية، أسبوع كامل، لأن طبعا احنا لخصنا القاعدة تلخيصا، وإلا فالتطبيقات على هذه القاعدة كثيرة. الآن بعد قليل إن شاء الله سنبدأ في محاضرة جديدة، وهي محاضرة أحاديث الأحكام من كتاب تيسير العلام. الأخ حسن يسأل ويقول: هل سيعتمد هذا الكتاب من الآن؟ نعم، سيعتمد هذا الكتاب إن شاء الله، وسيكون سيكون مع الكتاب السابق في القواعد الفقهية. طيب، استودعكم الله. الآن بإذن الله تعالى سأدخل ببث جديد فوري لندخل على كتاب تيسير العلام إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.